الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح لذاته، وقلنا عندنا شروط خمسة. متى توفرت هذه الشروط عندي في حديث أو في خبر من الأخبار فهو الحديث الصحيح عند المحدثين؟ أول هذه الشروط هو اتصال السند. الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. الشرط الثالث وهو الضبط. الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ. الشرط الخامس والأخير وهو عدم العلة. قلنا ثلاثة من هذه الشروط هي شروط وجودية، يعني لابد أن توجد في الخبر لكي يكون صحيحا. الاتصال والعدالة والضبط، هذه شروط وجودية. وعندنا شرطان عدميان، بمعنى أنهما يجب أن ينتفيا عن الخبر لكي يكون صحيحا، وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. فمتى توفرت هذه الشروط الخمسة فهذا هو الحديث الصحيح عند العلماء. وهذه الشروط إذا تحققت، يعني الشروط الخمسة هذه، فقد يكون الحديث صحيحا صحة مطلقة، بمعنى أن الخبر قد يكون صحيحا ونحكم على هذه الصحة بأنها صحة مطلقة، وقد تكون هذه الصحة صحة نسبية. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى توضيح. الصحة المطلقة يعني أن هذا الخبر صحيح إلى قائله. فلو كان مثلا السند مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أن الخبر هذا قد توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، فنقول هذه الصحة صحة مطلقة، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المحدث وقال هذا خبر صحيح هكذا بإطلاق، يعني خبر صحيح يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يعرف بالصحة المطلقة. وعندنا قسم آخر وهو الصحة النسبية، يعني أن الصحة إنما هي إلى راو معين ولا يشترط أن يكون الخبر صحيحا. فيأتي مثلا المحدث ويقول هذا الخبر صحيح إلى الزهري، ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم من ذلك أن شروط الصحة قد توفرت إلى الإمام الزهري رحمه الله تعالى. طيب ما بعد الإمام الزهري؟ ما بعد الإمام الزهري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يشترط أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، قد يكون صحيحا وقد يكون مرسلا، قد يكون شاذا إلى آخره. فهذا يعرف بالصحة النسبية، يعني بالنسبة إلى الزهري أو إلى الزهري رحمه الله تعالى هو خبر صحيح. ما بعد الزهري ليس كذلك، لأننا لم نتحقق من توفر هذه الشروط الخمسة بعد هذا الإمام، الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فإذا الصحة قد تكون نسبية وقد تكون مطلقة. إذا أطلق المحدث القول فقال هذا حديث صحيح فإنه يريد بذلك الصحة المطلقة، هذا هو الأصل، بخلاف ما لو قيد كلامه فقال صحيح إلى فلان، فهذا لا يلزم منه الصحة المطلقة. وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها، لأن كثيرا من المحدثين يستعملون مثل هذه العبارات. طيب في مسألة أخرى أيضا، وهي أن العالم قد يطلق لفظ الصحة باعتبار غير الاعتبار الذي نتكلم عنه الآن. يعني مثلا يأتي المحدث ويقول هذا أصح ما روي في هذا الباب، أو هذا أصح ما ورد في هذا الباب، ولا يريد بذلك الصحة المطلقة، وإنما يريد بذلك الصحة بالنسبة لما روي في الباب من أحاديث. فهمنا الآن؟ يعني نقول مثلا أصح ما ورد في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه مثلا حديث ضعيف لم يصح. طيب لماذا يقول المحدث هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام ليبين لنا أن ما سوى هذه الأحاديث أشد ضعفا من حديث عبد الله بن عمر، فالصحة هنا أيضا صحة نسبية. ده أمر أحببنا أن ننبه عنه قبل أن ننتقل لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يعني أن مراتب الحديث الصحيح ليست في مرتبة واحدة، فهي متفاوتة. طيب، يسأل سائل ويقول: اجتمعت الشروط الخمسة في حديث وحكمنا بأنه حديث صحيح، طيب ما سبب هذا التفاوت إذن؟ يبقى عندي الآن أحاديث صحيحة لكن ليست في مرتبة واحدة، ما سبب هذا التفاوت؟ سبب هذا التفاوت هو التفاوت في شروط صحة الحديث الخمسة. فكلما حصل التفاوت بين هذه الشروط الخمسة التي تكلمنا عنها الآن، يحصل التفاوت بين هذه الأحاديث، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. فمثلا نأتي على شرط من هذه الشروط الخمسة وهو الاتصال. الاتصال هذا هل يقبل التفاوت ولا كيف ذلك؟ زي مثلا الخلاف بين البخاري ومسلم. نعم، اشتراط إمكانية اللقية. نعم. طيب، هذا يعني نقول إجمالا هكذا دون الدخول في مثل هذه التفاصيل، هتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل، لكن إجمالا نقول أما بالنسبة لشرط الاتصال فلا يتصور فيه حصول هذا التفاوت. لماذا؟ لأن الخبر إما أن يكون متصلا وإما أن يكون غير متصل، ولا يوجد عندنا احتمال ثالث. لكن قد يكون متصلا بالنسبة إلى فلان وليس بمتصل بالنسبة إلى آخر، فهذه مسألة أخرى. فهمنا الآن؟ لكن من حيث الأصل إجمالا هكذا، هل يمكن أن يحصل تفاوت في شرط الاتصال؟ إجمالا لا يمكن أن يحصل هذا التفاوت، فالخبر إما أن يكون متصلا وإما أن يكون غير متصل. طيب، نأتي على الشرط الثاني وهو عدالة الرواة باعتباره شرط لصحة الحديث. فشرط العدالة هل يمكن أن يحصل فيه تفاوت بين الأحاديث؟ العدالة، ها ما رأيكم؟ طبعا العدالة هذا خاص بإيش؟ هذا خاص بالرواة، خاص بالإسناد، صحيح؟ ممتاز. فعدالة الرواة، الواقع أن وصف العدالة يتصور حصول التفاوت فيه. كيف ذلك؟ عندنا مثلا الصحابة رضي الله عنهم، هم أعدل هذه الأمة وهم أعدل ممن جاء بعدهم بالاتفاق، فعندنا عدل وعندنا من هو أعدل منهم كالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة إلى غيرهم، فحصل عندي تفاوت هنا فين؟ في العدالة. كذلك بالنسبة لعدالة الأئمة المشهورين كمثلا الزهري ومالك الشافعي وأحمد بن عيينة وسفيان الثوري وسعيد بن المسيب، وكل هؤلاء الأئمة هم أعدل من غيرهم من الرواة، حتى وإن وصف هذا الراوي بالعدالة لكن لا يمكن أن يصل في عدالته إلى هؤلاء. فحصول التفاوت في العدالة هذا متصور، لكن علماء الحديث لا يشترطون في عدالة الراوي إلا أدنى درجات العدالة، هذا الذي يشترطونه لقبول الخبر، يشترطون في عدالة الراوي أدنى درجات العدالة، بمعنى أن يكون الراوي صادقا لا يتعمد الكذب. أما ما زاد على ذلك من مراتب العدالة فهذا فضل زائد لا يشترط في قبول الرواية. فإذا عندي الآن أصل العدالة هذا لا تفاوت فيه، إنما يحصل التفاوت في إيش؟ فيما زاد على ذلك. فعندي تفاوت نعم، لكن فيما زاد على هذا الذي ذكرناه اللي هو الدرجة الدنيا من العدالة. طيب، نأتي على الشروط الأخرى، انتفاء الشذوذ والعلة، أيضا سنجد أنه لا تفاوت في هذين الشرطين، بمعنى أن الحديث أو الخبر إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ، هل هناك احتمال آخر؟ الجواب لا. فإذا لا تفاوت في انتفاء الشذوذ وكذلك العلة. طيب، يتبقى عندي الشرط الأخير وهو ما يتعلق بالضبط. نعم، الضبط اللي هو بالنسبة لكونه شرطا أخيرا لقبول الخبر، هذا الذي يحصل فيه التفاوت. بل نستطيع أن نقول أن أصل التفاوت بين الرواة إنما يكون في هذا الشرط، في شرط الضبط. فليس كل الثقات في رتبة واحدة من الضبط والحفظ والإتقان، فهناك تفاوت بين بين الرواة، بل بين الثقات في ذلك. ولهذا سنجد علماء الجرح والتعديل يقولون عن بعض الرواة الثقات الكبار، يقولون مثلا إليه المنتهى في الحفظ والتثبت، يعني هذا غاية ما يقال في مثل هؤلاء. قد يقولون في آخر هذا من أوثق الناس، قد يقولون هو أتقن الناس، هو أحفظ الناس، ونحو ذلك من صيغ المبالغة اللي هي أفعل تفضيل، يعني يقول أوثق الناس، أحفظ الناس، إليه المنتهى في الحفظ والتثبت. وقد يقولون في راو آخر هو أيضا من أهل الضبط، يقولون ثقة ثقة. هذه مرتبة عليا من مراتب التعديل بلا شك، لكن هي أدون مما سبق. فهذا راوي ثقة، وهذا نفس الكلام أيضا، لكن هو أدون منه في المرتبة. قد يقولون عن راو آخر هو ثقة متقن، أو هو ثقة، أو يقولون صالح الحديث، أو يقولون يعتبر به، أو يقولون لا بأس به. كل هذه مراتب عند المحدثين في تعديل الرواة. الذي يعني يتحصل لنا من ذلك إيش؟ هو أن التفاوت بين الرواة حاصل وواقع، وهو أصل حصول التفاوت بين رتب الحديث الصحيح. فلذلك ممكن يكون عندي مثلا حديث مسلسل بالأئمة، يقول مثلا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، حد يحفظ سلسلة من هذه السلاسل ممن قيل فيها إنها أصح الأحاديث، سلاسل الذهب طبعا الأشهر السلاسل اللي ذكرتها الآن، صح؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، حد يحفظ سلسلة أخرى من هذه السلاسل؟ وفي واحد عن الزهري، عن الزهري عن سالم عن أبيه شيء هكذا يعني. ممتاز، أحسنت، جميل. ابن صلاح رحمه الله تعالى ذكر في علوم الحديث أن الصواب هو الإمساك عن مثل ذلك، يعني لا نجزم بأن هذا الخبر أو هذا الإسناد، لا نجزم بأن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد. قال والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد. وذكر يعني جملة من الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح ما روي في هذا الباب. في الحاصل يعني إن هذا التفاوت الذي يحصل بين الأحاديث الصحيحة إنما هو راجع في الأصل للتفاوت في ضبط هؤلاء الرواة. فقد يكون هؤلاء الرواة ممن وصفوا بالضبط والعدالة، لكن هناك من هو أكثر منهم ضبطا وعدالة. قال رحمه الله تعالى ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، بمعنى أن العلماء لما رأوا تفاوت مراتب الصحيح على النحو الذي تقدم قدموا صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. وهذا من حيث الجملة ولا من حيث النظر إلى الأفراد؟ بمعنى لما نقول الآن صحيح البخاري مقدم على صحيح الإمام مسلم، هذا باعتبار أفراد الأحاديث ولا هذا في الجملة؟ جملة. ها شيخ أمير، شيخ محمد بيقول في الجملة، وأنت ماذا تقول؟ في الجملة، لأنه في صحيح مسلم ممكن تكون يعني أسانيد أقوى من صحيح البخاري. ممتاز، جزاكم الله خيرا، هذا هو الصواب، أن هذا في الجملة، يعني جملة ما في البخاري أصح مما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإحنا نعرف جميعا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى تلميذ للإمام البخاري، حتى إن الدارقطني رحمه الله تعالى قال قالته المشهورة، قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لكن هذا ليس بشرط، قد يتفوق التلميذ على أستاذه، وعندنا مما يحضرني في هذا الباب ما جرى بين الإمام الغزالي والإمام الجويني لما صنف الإمام الغزالي كتابه المستصفى وعرضه على شيخه الجويني رحمه الله. قال نعم، قال دفنتني أو قتلتني وأنا حي، يعني الله أعلم بصحة هذه الرواية. فالحاصل يعني إن العلماء لما رأوا تفاوت مراتب الصحيح على النحو الذي ذكرناه قدموا صحيح البخاري على صحيح مسلم، يعني من حيث الجملة، ثم قدموا شرطهما على شرط غيرهما، قدموا شرطهما على شرط غيرهما. يبقى الآن أصح الصحيح هو ما اتفق عليه الشيخان، هذا في المرتبة الأولى، ثم ما جاء، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما جاء في سائر كتب الصحاح إلى آخر ذلك. طيب، يبقى إذن صحيح البخاري أو ما اتفق عليه الشيخان أولا هذا هو في المرتبة الأولى، وهذا الذي رتب، هذا الترتيب الذي جرى عليه العلماء كابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره. ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم الذي عبروا عنه بالمتفق عليه، ما معنى المتفق عليه؟ ما معنى هذا حديث متفق عليه؟ ماذا تفهم من هذه العبارة؟ ها؟ متفق عليه يعني من ناحية السند، وإن كان بعض الاختلاف في المتن، يعني في السند وإن كان بعض الاختلاف في المتن. طيب جيد، هذا هو الأصل. وإن كان صاحب كتاب اللؤلؤ والمرجان في متفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي توافق، لا عمل أن يكون الاتفاق في السند والمتن يعني. نعم جيد يا شيخ أمير، متفق عليه، وممكن يكون متفق عليه من طريق صحابي معين أو شيء من هذا. جيد، يعني في الجملة الكلام كله ما شاء الله يعني يؤدي إلى ما سنذكره في هذا الصدد. المتفق عليه هذا المصطلح يراد به عند العلماء يعني ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه من حديث صحابي واحد، يعني ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه من حديث صحابي واحد. أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي وعند الآخر من حديث صحابي آخر، فالظاهر من تصرف العلماء أن هذا ليس متفقا عليه، يعني هذا لا يدخل في هذا المصطلح. فهمنا الآن؟ فلابد أن يكون من رواية صحابي واحد. طيب، يبقى هذا هو أعلى مراتب الصحة، ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما تفرد البخاري بإخراجه، ثم ما تفرد مسلم إلى آخره. طيب، يأتي الآن السؤال، لماذا قدم صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في شرح لهذه الجملة اللي هو قوله ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، ذكر في كتابه نزهة النظر بعض الأمور التي أوجبت ترجيح البخاري على مسلم وأطال الكلام فيها، وذكر مثل ذلك أيضا في نكته على ابن الصلاح، وذكر ذلك أيضا في مقدمة شرحه على البخاري. نكت ابن الصلاح طبعا هذه من أشهر ما وضع على كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فخلاصة ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى أن الأوصاف التي تدور عليها الصحة اللي هي الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة هي في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرط البخاري في هذه الشروط الخمسة أقوى من شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ولهذا قدم عامة العلماء صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، لأن شروط البخاري في صحيحه أقوى من صحيح الإمام مسلم. وإن كان بعض أهل الغرب، يعني أعني بذلك المغاربة، يقدمون صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري. طيب، ما سبب ذلك؟ لماذا قدم هؤلاء صحيحة مسلم على البخاري؟ لأن الترتيب أو ممتاز. بالنظر إلى الترتيب، ترتيب الإمام مسلم رحمه الله أفضل بكثير من ترتيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. الإمام مسلم كان من عادته أنه يورد أحاديث الباب في مكان واحد ولا يقطع الأحاديث، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري يأتي بحديث في أكثر من باب. ليه؟ لأنه يريد شاهدا معينا من هذا الحديث في كتاب مثلا الطهارة، فيأتي بالحديث في كتاب الطهارة، ويأتي بالحديث أو بقطع من الحديث في كتاب آخر، وليكن مثلا في باب النكاح، ويمكن أن يقطع الأحاديث في باب ثالث وهكذا. ترتيب مسلم رحمه الله أفضل من ترتيب الإمام البخاري، وهذا الذي جعل علماء المغرب يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري. فلو نظرنا إلى الاتصال فسنجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء ولو مرة ممن روى عنه، مع السلامة طبعا من التدليس حتى يحمل العنعنة على الاتصال. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يكتفي بإيش؟ من مسلم رحمه الله يكتفي بإمكانية اللقاء فقط. فشرط البخاري ثبوت اللقاء ولو مرة، أما الإمام مسلم فقال يكتفى بإمكانية اللقاء، وهذا يحصل بإيش؟ هذا يحصل بالمعاصرة، هذا يحصل بالمعاصرة. فنجد هنا أن شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى أقوى من شرط الإمام مسلم. ومهما يكن الراجح في هذه المسألة فلا شك أن شرط البخاري أوضح في الاتصال من شرط مسلم. طيب، هذا بالنسبة للاتصال. طب نتكلم عن العدالة والضبط. سنجد أيضا أن صحيح البخاري أرجح وأقوى من صحيح مسلم في هذا الجانب. كيف ذلك؟ سنجد أن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر من عدد الرجال الذين تكلم فيهم من رجال الإمام البخاري، هذا الأمر الأول. يبقى عدد من تكلم فيهم في مسلم أكثر من عدد الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري. الأمر الثاني وهو أن البخاري رحمه الله تعالى لم يكثر من الإخراج عن هؤلاء الرواة المتكلم فيهم، يعني مع كونهم قليلين إلا أنه رحمه الله تعالى لم يكثر من أحاديثهم في صحيحه. الأمر الثالث وهو أن غالب هؤلاء الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري ممن لازمهم البخاري وعرف حديثهم، فكأن البخاري رحمه الله تعالى انتقى من أحاديث هؤلاء الصحيح. وهذا لأن البخاري رحمه الله تعالى كان جبلا، كان من الجهبذة في هذا الفن، فكان ينتقي من أحاديث هؤلاء الصحيح ويدع ما سوى ذلك. فلهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم في هذا الجانب أيضا. وأما بالنسبة للسلامة من الشذوذ والعلة فسنجد أيضا أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم في هذا الجانب. كيف ذلك؟ ذلك لأن من انتقده النقاد من أحاديث في البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدها هؤلاء في صحيح مسلم. يبقى هنا كل هذه الجوانب ترجح عندنا صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولهذا رتبوا الصحيح على النحو الذي ذكرناه. طيب، يبقى المتفق عليه. طيب، عرفنا الآن أن أعلى هذه المراتب ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، وهذه المرتبة الرابعة، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا. ما المراد بقولهم على شرط الشيخين؟ المراد بذلك يعني بالنظر إلى الرواة مع باقي شروط الصحيح التي سبق وتكلمنا عنها. طيب هذا الكلام أيضا يحتاج إلى مزيد تفصيل. الآن عندي في صحيح البخاري جملة من الرواة احتج بهم البخاري في إخراجه للأحاديث، وكذلك بالنسبة لصحيح الإمام مسلم. فمن احتج به من الرواة دون من أخرج له في الشواهد والمتابعات والتعاليق، هذا أولا، وكان على صورة الاجتماع لا على صورة الانفراد، هذا ثانيا، فهذا هو المراد بما كان على شرط شيخين. وبالمثال يتضح لنا المقال. يبقى احنا الآن بنقول ما كان على شرط شيخين يعني ايه؟ يعني من أخرج لهما من الرواة واحتج به، هذا أولا. الأمر الثاني ما كان على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد، فما توفر فيه هذان الشرطان فهذا المقصود بإيش؟ بما كان على شرط الشيخين. طب لو اختل عندي شرط من هذين الشرطين، يبقى إذن هذا ليس على شرط الشيخين. فمثلا لو أخرج البخاري ومسلم لبعض الرواة في المتابعات والشواهد، ثم وجدنا حديثا فيه هؤلاء الرواة، هل نقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هؤلاء الرواة وإن أخرج لهما الشيخان في كتبهما، لكن كان هذا إيش؟ لا على سبيل الاحتجاج، وإنما كان على سبيل الاستئناس فقط، كان هذا في المتابعات والشواهد أو في التعاليق، ولم يكن هذا على سبيل الاحتجاج. طيب نأتي على الشرط الثاني، قلنا ولا بد أن يكون هذا على سبيل الاجتماع لا الانفراد. مثال ذلك سفيان ابن حسين عن الزهري، سفيان ابن حسين عن الزهري، سنجد أن الشيخين قد احتج برواية سفيان، وكذلك احتج برواية الزهري على الانفراد. يعني هذا من رجال البخاري وهذا من رجال مسلم، وكذلك بالنسبة للزهري كما نعلم جميعا إمام من الأئمة الكبار، لكن إخراج الشيخين لهذين الراويين كان على سبيل الانفراد. لكن لو أتينا لهذه الرواية مجتمعة، سفيان بن حسين عن الزهري، هل نجد لهما ذكرا في بخاري أو في مسلم على هذا النحو؟ يعني عندنا سند في البخاري أو مسلم فيه سفيان بن حسين عن الزهري؟ الجواب لا. فممكن يأتي شخص ويقول سفيان بن حسين عن الزهري هذا على شرط الشيخين. لماذا؟ لأن سفيان بن حسين هذا أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم. نقول نعم هذا كلام صحيح، لكن هذه الرواية بهذه الصورة لم يخرج له ما في صحيحه. في هذا السند أو الذي ذكرناه الآن اللي هو رواية سفيان بن حسين عن الزهري، سنجد أن سماع سفيان من الزهري ضعيف. فلو جاء شخص وقال هؤلاء من رجال البخاري ومسلم، نقول نعم هذا على وجه الانفراد لا على وجه الاجتماع، فليس هذا على شرط الشيخين. طيب كذلك لو كان الإسناد قد احتاج كل منهما برجل منهم، دي مسألة دقيقة جدا وكأنها مهمة، ولم يحتج بالآخر، زي مثلا الحديث الذي يروى من طريق شعبة مثلا، يعني عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، يبقى عندي الآن شعبة يروي عن من؟ عن سماك ابن حرب، وسماك يروي عن عكرمة، وعكرمة يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. مسلم احتج بحديث سماك فيما إذا كان من رواية الثقات عنه، لكنه لم يحتج بعكرمة. وسنجد أن البخاري فعل العكس، يعني البخاري يحتج برواية عكرمة ولا يحتج برواية سماك بن حرب. فعلى ذلك الإسناد على هذه الحالة لا يكون على شرط الشيخين حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع. فهمنا الآن؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فعرفنا سبب التقديم وعرفنا ما المقصود بشرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط الإمام مسلم. وهنا ننبه تنبيه أخير وبه نختم إن شاء الله تعالى، وهو أن هذا الترتيب كما ذكرنا في أول هذا المجلس إنما هو من حيث الجملة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة، بمعنى أن الرواية قد تكون في صحيح مسلم قد انضمت إليها بعض القرائن فجعلتها أقوى مما هو في صحيح البخاري. مثال ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث انفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإخراجه ولم يخرجه الإمام البخاري. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بيقول: هذا الحديث وأصح شيء في هذا الباب وأحسن، مع أنه أشار إلى أن في الباب حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب لماذا جعلنا أو لماذا جعل حديث عبد الله بن عمر الذي انفرد به مسلم أصح ما في الباب وهو أصح من حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه الشيخان؟ إيه السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن حديث عبد الله بن عمر أشهر، فرواه غير واحد عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن عبد الله بن عمر، أما حديث أبي هريرة فهو حديث فرد، هو حديث صحيح اتفق عليه الشيخان كما قلنا، لكنه حديث فرد يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فهمنا الآن؟ طيب هيحدث هذا عندنا إشكالا، ما هو هذا الإشكال وما هو جوابه؟ إن البخاري رحمه الله تعالى اختار حديث أبي هريرة، قلنا إن من عادة البخاري رحمه الله أنه ينتقي أصح الصحيح. طيب لماذا انتقى حديث أبي هريرة وترك حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر وهو أشهر منه، هو أشهر من حديث أبي هريرة؟ العلماء لهم إجابات في هذا، ومن أفضل ما يقال إن البخاري رحمه الله تعالى إنما نظر إلى المتن، فاختيار البخاري لحديث أبي هريرة نظرا لمتنه. حديث أبي هريرة فيه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهو أدل على وجوب الوضوء للصلاة من حديث عبد الله بن عمر. فهمنا؟ فبالنظر للمتن اختار حديث أبي هريرة وجعله في صحيحه، ولم يخرج حديث ابن عمر رضي الله عنه لهذا الأمر. ثم قال الشيخ بعد ذلك: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. نتكلم إن شاء الله عن الحديث الحسن لذاته في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.